جاء في نيوز أول الكورية الجنوبية أن حلقة المهامين من أجل المجتمع الديمقراطي في كوريا الجنوبية طلبت يوم الثامن من هذا الشهر دائرة التسجيل بإعلان الوثائق عن سير باك جونهي مدة 7 ساعات أثناء وقوع فواجع غرق سفينة سيول، كما ألحت بإعلان وثائق الاتفاقية حول مسألة الاسترقاق الجنسي للمحاربين اليابانيين وأعباء نفقات إدارة الساد وغيرهما.